هو لا هو وهي هي وهو هو هي هو هي هو هي أجمل من الطاووسة ناقص تقولي إن العريس أحسن من العروسة مقابلني عزرائيل والشمس حامية علي قال لي طلبي يا صبي، انا قلت شوكولاته اه يا ولا، لا تجيب لي الشوكولاته لا بلاش يا ولا، روح ركع البطاطا لا بلاش يا ولا، لا تجيب لي الشوكولاته لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا، الشوكولاتة ساحت راحت مطرح ما راحت، الشوكولاتة ساحت راحت مطرح ما راحت، كل البنات ارتاحت وانا عايزة شوكولاتة اه يا ولا، لا تجيب لي الشوكولاتة لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا، لا تجيب لي الشوكولاتة لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا، عندي فستان في كلفة وجزمة حمرا تحفة، عندي فستان في كلفة وجزمة حمرا تحفة، يروح كله ويخفى وتجيني الشوكولاتة آه يا ولا، لا تجيبلي الشوكولاتة لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا، لا تجيبلي الشوكولاتة لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا، لا تجيبلي الشوكولاتة لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا. Thank you. الشمع نور في ايدينا والقلة لقيت غطاها. فحضني بعد تارو العجايب. I see, I see. كده لا لا اثبت ما تخليش ولا واحد يشمت ارسم على وشك تبسيمه وعتلف بجرحك تشحت لا لا اثبت البنت في تفسير الاحلام دنيا سبحان العلام البنت في تفسير الاحلام دنيا سبحان العلام الدنيا طلعت غدارة والحلم خديعة وأوهام فاهم اوعى تصدق انسى المرأة خلاص الغاء اعدام غشاشة من ضلعين اعوج وزي البحر في قلبه ظلام لا لا اثبت غيرها الشمس الذهبية رح تطلع بكرة الصبحية من غيرها وبوجودها الأيام بطلو العرض معدية لا لا اسمع Thank you. سلام على البنات الأهوبة المدهشة، ذاكرات فوتوغرافية، كمبيوتر معلومات. يا سلام على البنات الأهوبة المدهشة، يا مرتبة يا بنتي يا مرتبة، يا حلوة يا مرتبة. وفي حتة الموهبة كم فينا من مبدعات، يا بنات البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات تفاطيفي تا تا تا. زمانه جاي حالا ده ولا ما يرضاش لازم هيرجع ماشي ويوفر قرشين. قولوا هشام وحمادة زائد منا وغادة أجمل توأمتين. منك مش من البيبرون جنبي الله الله ان شاء الله دايما كده جنبي الله الله وملك الحارس روح قلبي الله الله يفضل منور كده على طول الله الله ملك الحارس روح قلبي الله الله يفضل منور كده على طول الله الله هغني وتغنوا معايا عيد ميلاد سعيد Thank you. في البسين غيرو، ناكل كباب في الحسين غيرو، نطلع على اسكندرية غيرو، نكسر البلدية. كل دي أفكار حتى ما نفيشي، أنا بقول أعمل دفلي فكرة جميلة ما نويشي، واللي يكسب نديله إيه؟ نلبسه الطرطور دون ويبتدي الدفليه تعون. Let me.